بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا الشريط الأول من الكذاب للعلامة محمد مولود بن أحمد فار اليعقوبي الموسوي، بإقراء أحمد مولود بن محمد الصفاء اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحولي الله. باب الطهارة. الطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية، والنزاهة من الآثام المعنوية. واصطلاحا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والآخرة من حدث. معناها صفة حكمية باطل، صفة حكمية معناها حكم الشرع بوجوبها، توجب لموصوفها معناها تثبت، توجب معناها تثبت لموصوفها قد تتصف بها اللي هي الطهارة، جائز يصلي به اللي هو الثوب. أظن لا ينبون عن الثوب يضع الطاهر ذاك اللي حامل المصلي كامل ثوب، يعني بها مثلا ذاك اللي يحمل المصلي لعنده حامل تذكرات والله بيت يكمي به والله زناد والله رواية كامل يضع الطاهر به وفيه اللي هو المكان مكانه المماثل لأعضائه كامل يضع الطاهر لا كامل لا يتكلم عنه إن شاء الله. أو له معناه له ذيك طهارة الحدث، يا الله لا كي لعت المصحف متوضيب العذاب ذلك مثلا من تتوضى والله الصلاة العذاب ذلك من تتوضى لها. الأولى يعني من خبث لي به والله فيه، لكن يعني طهارة الخبث اللي هي طهارة النجاسة. وله يعني طهارة الحدث، قال لك يطهر الحدث والنجس بما لم يتغير. قال عن الحدث اللي هو المنع المرتب على الأعضاء كلا كالإكبر وبعضا كالأصغر، حدث قال للمنع، حدث اللغة الطرق يقولها للفقهاء المنع المرتب، منع مرتب على الأعضاء يعود على الأعضاء كاملين كي هلقاج عليه جنابة والله مرأة كيف نقطع عنها الحيض دم الحيض والله كيف نقطع عنها دم النفاس فات باطل انقطع عنها مثلا، هذا لا بد من يغسل حد جميع الأعضاء مرتب على كل الأعضاء. أسمعتم والله على بعض هاي قالوا الحدث الأكبر، والله على بعض الأعضاء كيف تلقاه محدثون أصغارا غير ما متوضع خاص لا الوضع، لكن قالوا الحدث الأصغر معناها أنه يا الله يغسل لا بعض الأعضاء اللي هم أعضاء الوضع بما هذا يطهر باش، وكيف ذاك الخبث اللي هي النجاسة يطهر باش، شنه المال يطهر به ما لم يتغير، معناها هذا المال لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بما يفارقه غالبا، مويه ما متغير لونه ولا طعمته ولا ريحته بشي فارقها بحسب عادة كل قوم، رواية فارقتها ذيك ما الطهر. كيف تلعت تغيرت باللبن والله تغيرت مثلا بالعيش والله رواية لك نبتها لك ما تليوضي. قال بعض العلماء عن كل ما يعقلاء كامل أنه يطهر، هذا مذهبهم لا يعود الصانص عندهم يطهر ولا يعود الزرق عندهم يطهر، قال هذا ما هو مذهبنا لا هو مشهور، هذا من درست أو تغير بما نشاء منه. لا يذكر لك هنا أشياء إذا تغير بها الماء ما ضر يتم لا يوضع يتم لا يسنقي النجاسة، الماء إذا تغير بشي ناشئ من الماء خلاقه من الماء كالسمك والطحلب والزغلان، الطحلب اللي هو خضرة تعلو الماء المزمنة هذا المدي الوياسة لكل فرارة تعود عليه هذا ما يضر للماء يتم لا يطهر. والسمك الصيلان تبخ تبخ في مويها يقول المويها ما تلات الطهر تنسلب طهر لقيتها. وتغير بما نشاء منه أو بمكث، المم اللي لا تغير بطول المكث معناها طول الطرح عاد المم غردي والله ينبرك ما خامر والله شيء لكن ما يضر يتم لا يطهر إجماعا. تغير الماء بطول مكثه ليس يضر باتفاق الأربعة، أزالهم ذلك في كتابه الشعران ذي المآثر المرتفعة. أو ملاء في ذاك الملاء اللي هي التراب الصعيد، لكن مش حد من التراب في ذي المآثر تغيرت لما يذهب لون التراب مثلا ولا تغيرت طعم ثم يوضع شيء، لكن ما يضر التراب إذا غيرت المذاق أنه يتم الله يطاها. الملاء باطل. قال العربي: ودوية قفر يحار بها القطاء دلاء ركبها بنات النشائب يحاري بها الجلد الذي هو حازمه ضربة كفيه الملا نفس راكبي. شكام الأصل التراب ما يضر، يعمل الصنيع كيه الحديد، هذا صديت الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا من أواني النحاس، ومعلوم أنها تغير الماء بسرعة. والله صديت البريقة هذه والله كامل ما يضر. أيوة. إذا كم اللي الماء العاد مجموع مثلا من فوق الشجر تغير ذاك الشجر جعل مشهور فيه عنه ما يضر، لأنه بمنزلة القرار له. أو ريح ما جواره منفصلة، كذاك لا تغير الماء برائحة شيء منفصل عنه، ذاك ما اللي ما يضر فيها الضائع حذاها هون شيفة. بعد الضائع متغير ريحته لما ما يتهي الضائع بهاي الجهة وهي ما يماستها. ليس المجاور إذا لم يلتصق أضر مطلقا أضر إن لصق، وخلفه في مصلحه كالدبغي أصحها ما خف منه ملغي. قال عن مصلح الماء كيف الدبيغة، لكن فيه الخلاف. هاي دبيغة هاي القلبة إلى عاد تميت في القلبة متغيرة بالدبيغة، قال تقول ما زال الطهر معناها توضي والطهر النجاسة، قال تقول ما تلا الطهر. قول عن الدبيغة ما ضر، أقول وقول عن الدبيغة الضر وقول انفصل. قال عن إلى عاد التغير خفيف، عن ذاك ما يضر أنه يتم طهر. إلى عاد تغير بين ذاك الصيدر، فإن يكون الدباغ فيه بينا ضر وإلا فيعد هجينا. هذا القول المفصل هو صح الأقوى، أنه إلى عاد تغير بالدباغ تغير خفيف عن ذاك ما يضر يتم لا طهر، إلى عاد تغير بين ذاك يعد يضر. والطي البير المولي المشهور به لأنه ما يضر، إذا عاد تغير بالطي إذا المهم تغير بطي البير لكن المشهور به أنه ما يضر أنه يتم لا يطهر في بعض يسنق النجاسة. في الماء إن جعل في الفم بلا مكث ولا مضمضة خذ جلاء. قال مالك مضاف ابن القاسم مطلق. قال عن الماء إذا حضر قبر من الماء ولا مكث فم ولا مضمض فيه معناها ما حرك فيه لسانه لا غبر وجاء صابته هاي لمها وجاءت لمها زرقة ما هي متغيرة، هاي لمها فيها الخلاف كانها طهور والطهر. قال مالك عنه مضاف نهى انه متغير انه ما فيه موليس لكم الريق، وقال ابن القاسم انه طهر وكأنه خلاف في حاله كانوا لا يسلك من الريق والله ما يسلك منه. على كل حال الريق يضر ويدي مفارق. ظن التغير كجزم ولغي شك خلا من قول عدل بالغ. قال عن ظن التغير كجزم أي لما هي لا ظنيت عنها متغيرة لكن لا كي لا جزمت بها غيرت ما لا تطهر، هو الظن زي من الاعتقاد، هو الاعتقاد هذا الظن زي من الاعتقاد، والشك نص الاعتقاد، والوهم شيء شامل الاعتقاد. هاي المسألة الله كي لعدت متوهم عنها توهم عنها خالقة معناها أنك ظان عنها ما هي خالقة. إذا تظان عن ذي المهم تغيرة لكن لا اللي جازم بها لا تتوضى بها كجازم معاكي القطع. ولو غي شك الشك الصمل غي إذا تشاك عنها متغيرة لا حدك شاك أكثر الشك ملغي لا تتوضى بها. يكون إذا قال لك عدل بالغ عنها متغيرة وانت شاك فيها في الساعة ما تلاقي تتوضى بها ولا تنقي بها النجاسة. العدل شنو اللي هو عدل الرواية ما هو عدل الشهادة، العدل انواع واثنين، عدل الشهادة زين الله يتكلم عليه وعدل الرواية ومدار على عدم الكذب. بلوغ وإسلام وإعدام جرحة بمين فكل شرط عدل الرواية، وقد زيد في الزرقان إعدام فسقه فيربع في تلك الأمور الثلاثة. شرط بعدل الرواية عود بالغ وعود مسلم، عود ما هو مجروح بالكذب وإعدام جرحة بمين كلهم شرط عدل الرواية وعود ما دماغه فاسق. يسوى علينا أنثى ويسوى علينا رقيق، أدل الشهادة لا بد من يعود ذكر ويعود حر تغيير فضلة المواشي للغدر قد رجحوا أن خفيفه يضر. قال عن تغيير فضلة معناها بو وزيب المواشي وهي النعم خاصة. المواشي هون يعني بها النعم اللي هي ذوات الأربعيها اللي كرعها أربعة والحمها حلال، البل والبقر والغنم والغزلان. إذا غير الغدر جمع غدير وهي القطعة من الماء يغادر السيل. والضايا هذه مثلا إذا اللي غيرها بول البل والضايا الغنم والضايا البقر. اختلف العلماء فيها، قالت قولة عنها ما زالت هذا المن ما زال يوضي، عن ذاك مقتبر باللي عسير الاحتراس منه. قالت قولة بدي مات لي وضي مات لي وضي. الراجح فيه انه لا تغير تغير خفيف عن ذاك يضره، انه مات لي طهر مات لي وضي ولا تلي سنقل النجاسة باب احرقاء لا تغير تغير بين. هاي المسألة اختلف فيها قول مالك باللي قول مالك مالك عيد ما من البادية لا تتقي العرب أوانها ولا تسلموا من طعم وريح سهولة. قال عن العرب عنهم ما يتقى قدحانهم، العرب اللي هم البادية، البادية ضعف يعود عندهم قدحان، وهؤلاء القدحان يتم يديروا فيهم اللبن ويديروا فيهم الطعام ويديروا فيهم الملي يشربوا به ويتوضاوا به، ودائما ما هم فيه طعيمة شوي من بل ذاك اللبن والله من بل ذاك الدسم. إذن تغير الماء بذلك الطعيمة اللي في الإناء ما ضر مغتفر لهم، اللي كأنه هذا ما هم المفارق، اللي ما هم فارق القدحان والماء لا بد له من ذوك القدحان. هو اللي قال ما يفارقه غالبا بحسب عادة كل قوم. فالسمن مغتفرا في أواني البادية وكذا الزيت في أواني الحاضرة، طلتاب به حاجة اللي عنها تقول هذا التقييد، هذا هو معنى ذلك. وهذا مفاد باطل عن هذه الطعمة الله يالله يحليه في القدحان واغتفر الكلب دول. والماء إن بنجس تغير متنجس بإجماع الوراء. قال عن الماء لا تغير من نجاستي، غير لونه والله طعمته والله رائحته بالنجاسة كي لما يمس دم المسفوح غيرها والله نوع من نوع النجاسة الأخرى، ذاك متنجس قطعا بإجماع الوراء اللي هو الخلق كام إجماع العلماء. يا الله يلامس ثوبك طهره والله ما سجسدك طهره. في إنزال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقل إلى عاد هذا المكان متغير بالنجاسة وزال عنه التغير وحده لا تم يتفاعل هو بينه مع نفسه. هاي المية كانت متغيرة بالدم مثلا وكانت حمراء، تم التفاعل تبطها الرياح بين هي مع فسيرين راجعت زرقة ما لم تغير لونه. اختلفوا العلماء منهم قال عنها عادة الطهور وعادة الطهار بها اللي هي رجعت ما متغير لونها ولا طعمتها ولا رائحتها، وش منهم قال عنها ما زالت اللامة الطهار بها اللي هي قبيل قد تنجست وما زالت محكوم لها بذاك الحكم. ومنشأ الخلاف هل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم شنو؟ الحكم النجاسة التنجس عند الماء متنجس، والعلة شنو هي؟ تغير الماء بأحد أصاب النجاسة. أيوة. إلى ذهبت العلة قالت قولة عن منين تذهب العلة، معناها علة الحكم التغير ما أتلى خالق أن يمشي الحكم ما اللي يذهب معها اللي هو الحكم اللي يلمها بالنجاسة، هذا الحكم يدور مع العلة. وقالت قولة عن الحكم لا يدور مع العلة عند قد تمشي العلة اللي هي التغير ويبقى الحكم عليه بالنجاسة. هذا الصيد عندنا ما زدناه بما آخر مطلقة، إلا زدناه بما هو مطلقة كمين نصب عليه من دم المطلقة إلينا أرجع ما هو متغير، ذلك قطعا عن نوع الطهور حاضي وضيه وسنق النجاسة. من نظائر هذه المسألة نكاح المريض الصحة وعدم الرد بالعيب بإنزاله. حق نكاح المريض هو ذلك المريض حرام عليه الزواج اللي فيه إدخال والده، إذا زوج المريض وما فسخنا النكاح سينا عنه ما فسخنا القاضي ما فسخه لأن صح المريض قاع. قال تقول عن النكاح صحيح به اللي العلة في التحريم حرمة تزويجه المرض والمرض زائد. إذا قلنا عن الحكم يدور مع العلة جودا وعدما، وقال تقول يتم لا ينفسخ بيلي الحكم لا يضر مع العلة إلا ذاك القول بأنه لا يضر مع العلة. خليل قال لا أن يصح المريض منهما غير عنه إلا صح بعد عن ما فيهم فسخ النكاح. أيوة. وكيف ذاك مبلي الرد بالعيب إنزالة حق. هذه مثلا السلعة شريتها فيها عيب, فيها مثلا شريت هذه الدابة فيها مرض غير ما أثرت عليه المرض إلى أن فاته المرض برع عن الدابة, كانت قد ترد ولا بدأ ياك سمعته. قال خليل وزواله مشهور أنك ما تقدر من عامل الردي مثلا من عامل الردي زواله لا محتمل العود. وكريه المشايخ والطهارة لما شديد بردنا وحرارة. وكريه الطهرة بما به روح حدث أو بما به نجس وقع. قال لك وكرهوا اللي هم العلماء الطهارة لميها مرفوع بها حدث, هذه لميها المرفوع بها الحدث وهي الماء السائل على العضو المتقاطر منه فلقاشون أعضاء مصبولين وبغض وتوظف نقر قدح والله بغض واغتسل بنقر قدح من الجنابة مثلا وبقات لميها بالغسال كل جاية من فوق أعضاء زرقة ما متغير لونها ولا طعمتها ولا ريحتها. مكروه له مكروه الحد يتوضى بها وخر والله مكروه له هو يتوضى بها مع وجود الغير, هذا مكروه مع وجود الغير. واللي مكروه هذا الماء اللي جاي من فوق الأعضاء غير وفات مفصل عنه ما هو فضلت له ما مكروه له به. والماء اللي ساير من بعض العضو شور العضو ما هو مكروه. كيف هذا الماء اللي سائل من رأس زندك مثلا واحد ما رفقك هذا ملي ما هو مكروه, ذاك الجاي سائل من زر العضو نائب زر العضو ما هو مكروه. هذا ما فيش من الصور هم 25 صورة وهي هذا الماء لا يعود مستعمل في حدث. كيف نتوضي بها رقاش وإحنا لاهين نستعملوه في حدث لاهين نتوضي بها ملي مرة أخرى والله خبث نستنقو بها إجاسة والله سنة كيف غسل الجمعة والله مندوب كيف وضوء حد لا يدخل على صالح والله محدثنا صغرى لا يقرأ القرآن هذا ذاك مكروف. هاي المسي الأربعة مكروف فيها هو مستعمل في حدث كيف متوضي به والله مغتسل به من جنابه ولا يستعمل في حدث والله خبث والله سنة والله مندوب هذه مكروه والله لا يستعمل في عادة كيف غسل قدح ديك جائزة هيو. والله هذا الماء مستعمل في خبث في فصلا مطهر به حد نجاسة حكم نجاسة كان عليه عضو من الرقاش ولا فم عينها ولا شيء ولا تغير فصله مستعمل في خبث وانتهى ما تستعمله في حدث هما ما تتوضى به والله تستعمله في خبث سنقي به نجاسة طهر به نجاسة أخرى والله سنة كي غسل الجمعة والله مندوب كيف أضو محدثنا صغارة محدثنا صغارة والله حد لا يدخل إلى صالح هذا الأربعة ديهم الخلاف كانوا مكروهات والله بدأ في شيء ظهر تخليل بعد اللي عنهم مكروهات والله لا يتستعملوا في عادة ليك جائزة تغسل به الدح أيوة. والله هو أصله مستعمل والله هو أصله مستعمل في سنتي في غسل الجمعة وانت لا يتستعمله في حدث والله خبث والله سنة والله مندوب هاي الأربعة ترد فيها العلماء كانها مكروهة والله لا يستعملوا في عادة ذيك جاجي والله هو مستعمل في مندوب مثلا مستعمل في غسل محدثنا صغارة لا يقرأ القرآن انت لا يستعمله في حدث والله خبث والله سنة والله مندوب هاي ما اللي فيه ترد ثمانية فيهن ترد والله لا يستعمل بعادة ذيك جائزة والله هذا الماء مستعمل بعادة كي مغسول به قدح مصبول ولا يستعمل بحدث والله خبث والله سنة والله مندوب والله عادة هاي جائزة ذي مكاملة لأن عنها 25 صورة أربعة مكروهة فيها وخمسة فيها الخلاف وثمانية فيها تردد تسعة جائزة. قال محمد مولد الأحمد فاد صور ما استعمل في مستعملي 25 وحكم عاجلي 9 الجز لما صور العادة لا 4 حكم مكروهات واختلفوا في 40 في ضعفها اللي هي 8 توقفوا هو النظم بين دبا مستعمل في حدث وغيره 25 لدى تحريره مستعمل في حدث من جنسه والنفس والمسنون والندبقله اختلفوا فيما به ينفى الخبث هل سائغ في كلها أو كالحدث وما به ندب ومسنون فعل في كلها به التردد نقل وما به غسل الإناء لا يكره وبها وهي به لا تكره في 40 كره وفي 8 تردد و40 قولان وينتهي الكره ب9 وانتهت 25 هنالك أتت كره الطهر بما به روح الحدث تكلمنا عليه أو بما به نجس وقع كيف ذاك مكروه الطهارة ثم يسير معناها ما يلاحق صاع الصاع أنا بعد نقدر بدغرة 3 لترات صاع من نقدر بدغرة 3 لترات والله أعلم شي ما يلاحق حتى 3 لترات أي لما يسير لما يلاحق صاع لا جات فيها نجاسة قليلة ولا غيرتها ما غيرتها أي مكروه الوضوء بها والله مثلا السحوم بها مكروه الطهارة بها مع وجود الغيظ أو بما به نجس وقع عضو ما لا يتوقع نجسا إلا إذا عسر أن تحترس كيف ذاك من اللي مكروه الطهارة بمها وقع فيها عضو شما يتوقع النجاسة كالسباع والطيور أغمس فيها والله دخل فيها مثلا أطلع عضو منه لكن ما اللي مكروه لك تتوضى بها مع وجود الغير إذا عاد ما يلاحق ما يمتخطي الصاع يكون شيء على السورة الاحتراس منهم لكن ما اغتفرت الشريعة كالهري والديك أنت عندك نص والله عندك ديك وغمس فيها هذا المستثنية والكره إن جاوز صاع أنه يزد بسالم أو فقد الغير فقد قال عن العادل ما أكثر من الصاع والله هاي لما زدناها بما يأخذ السليمة ما هي متغيرة هذه ضغط لأمها اللي ضغط فيها نجاسة يسيرة والله أغمس فيها شما يتوقع النجاسة إلى عادة أكثر من الصاع والله زدناها أمها أخرى ما مطلقة كالساعة فقد الكره معناها تنفقد الكراهية عود مات لما كره استعمالها مع وجود الغيظ الكره مبتدع إن جاوز الماء صاع أنه يزد والله زدناها بشي سالم وفقد الغير والله ما أجبرنا قاع يكون هو فقد الكره فقد اللي هو الكره خبر ذاك المبتدع كذا اغتسال جنوب بما ركد إلا إذا استبحر أو غير فقد كيف ذا قال له مكروه للجنوب يغتسل بالماء الراكد الماء الراكد هذا الماء اللي ما ينزال ما هو كيف النهر الجاري ولا شيء في مبلكة هون مشتركة بين شم الخلق هاي مبلكة صابتها البلدية بقصر بين شم الدمية ما ينزال كون رجع الجنوب يجي ويخش فيها ويغتسل فيها هذا قال له مكروه به اللي لا يقدر على الناس إلا إذا استبحر يكون إذا هي بحر مثلا ياسر من الماء والله غير فقد معناها ما أجبر حالة ما هي ذا ما أجبر بعض الحالة يغتسل بها يكون دخول من قرها تنتفى الكراهية كيف ذاك إذا تعددت يرى واكدوا عادوا ياسر من الضويات وخشف واحدة منهم مستحام من قرها تنتفى الكراهية ولم يكن في فلات إذا ما راكد في فلات خلوة مستحام فيه ذاك ما هو مكروه ولم يكن في ملكه ولا هو ملكه هو إذا عاد المبلكة له هو خش فيها والسحام من قرها لما هو مكروه مبلكته هو لا يبغى يقذرها ولا يبغى لا يقذرها ولم يكن في ملكه الغير إذا عاد المبلكة مالكين واحدين أخرين خش فيها واحد والسحام فيها ما هم عاطين ولذن لما أتلى مكروه هذا عاد حرام بعض القيود بعض أنا بتهب ومن بما أصيب أو فيه يوصل ويغتسل عصى وصح ما بعد قال عن الأجاجي قبل ذوب مغصوب صلى به والله فراش مغصوب والله شي مغصوب باطل والله ماها مغصوبة صلى به والله اغتسل به والله شي عصى العدل الحرام وصلاته الصحيحة في ذاك الأجاجي ضحى بشيء مغصوبة مصروبة مثلا صرف كبش ضحى به أي ضحيته صحيحة غير العدة الحرام، والله حج مال حرام، لكن ما اللي حج صحيح مع عينه بعيده غير العدة الحرام. قال الشيخ خليل في الحج وصح بالحرام وعصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاهرات ميتما لا دم له ولا دمي ذات بحر مسجلة. احنا نارك بصدد الصلاة ان شاء الله، يا الله نعرف الأعيان اللي طاهرة والأعيان اللي نجسة، لعد يطيح على حد الشيء معه طاهر بالصلاة وتبطل صلاته ولا يعلم بذا. قال لك الطاهرات معناها الأشياء الطاهرة، ميت معناها جيبت، ما معناها الذي لا دم له كالعقربة والخنفساء وكيف الدود، شيء كامل بلا دم مر جيفته طاهرة، كيف العقرب وكيف الخنفساء وكيف الدود يا غير بعد جيفته طاهرة، ما معناها عنه يدين تكل دون الذكاء فلا يأكل ولا يبدأ من يذكي، غير جيفته بعد طاهرة إذا طاحت عليك وصل صلاتك صحيحة. سمعت ما لا دم له بلا دم قاع أو له دم ولكنه منقول، والله فيه دم منقول طارد ما هو ذات ما هو ذات. وميت ما له دم منقول بطهره تختلف الفحول، وذكروا من ذلك البرغوثة أي طامير ابن طامير المبذوثة كذا البعوض والقراد والذباب والذباب والقراد الخلف في القملة هل فيه تزاد، وكون ذا النوع كعادم الدم رجحه الحطاب بدر الظلمي. يرى في الأشياء كاملة اللي دمها منقول، الخلاف كان جبتها طاهرة ولا ما هي طاهرة، والمشهور فيها لا عن جبتها طاهرة راجح فيها طاهرة جبتها، في غير الدم فيها المنقول من الرقاج والله من شيء دم ما هو طاهر ذاك الدم نجس. اسمع على كل حال دود الطعام الصمغ تغر لأنه ما عينه الذكاء، فما من الطعام قد تخلق يوكل عند الفقهاء مطلقا. ولا دمي لا دمي قال له عنه زاد هو جيفته طاهرة ذلن هاي الجنازة لقاش انطرحت عليه الجنازة هو صلى صلاة ما بطل ذاك بعد على المشهور الأظهر طهارته عند ابن المسلم ويقول عنه نجس. ينبني على ذلك بطل دليل على طهارة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد قبل عثمان بن معون بين عينيه، وغمم لي قول متين بن جاستو. اي احد يغلط في كلمة باطلة اختيار بينوها، قلنا قبيلة استعمل في عند كلام عام مستعمل مكلف الطرب ما به رفع حدثهم، قال كلمة فهم في غسل محدثين اصغر لو لا الله يقول حد فيه وضوء محدثين اصغر. ايوه فالمخرمة اللي قلت وفي رطوبة الأجن هي قلت أنا وضميتها قلت الأجن هي الأجن يعني هي وفي رطوبة الأجن بالفتح. هذا الشريط الأول من الكفاف، هذا الشريط الأول من الكفاف من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد باء اليعقوبي الموسوي بادئ بالطهارة ليقرأ أحمد مولود لمحمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الموسوي أيضا الموسوي. وهذا محوه من هون إلى نهاية الشريط ما فيش لا أحد يقلب الشريط طول. قلت عن السوداد دم هي ما هي دم هي لا طبيعته لا غلط تساني خالق بيت مثال جاي الكره في روث الحميل القول به رجحه ابن حاجب عن صاحبي فسر هذا البيت فسر من ناحية الفقه قال فقه غير ما قرر حتى عقابه رجحه ابن حاجب عن صاحبي أنا القول بالكراهة القول بالكراهة رجح ابن الحاجب هذا القول من نجاسة عدى الأقوال اثنين أصحاب واحد بالكراهة واحد من نجاسة رجح القول بالكراهة كراهة التلاطخ وبنت الحمير الله الخير لمن يريد الصلاة. قال عن شيء كامل خلاقه في البحر أبي يفتو طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميته يكال ميت البحر لو خنزيرا أو آدميا لا تكون حقيرا ولا يجوز وطئه لأنه مثل البهيمة فحرم أنه مسجلة معناها مطلقا يسوى خنزير يسوى آدمي يسوى أي نوع من الدواء إلى عاد الإخلاق في البحر بحري هو السطايح في البحر جاي من بعض شيء كامل بحري إخلاقه فيه جفت طاهر. والحي والخارج منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي شبه عرته وآت من قبول واستن سوى بولي وزبل ما أحي. والحي سكام الحي طاهر ولو خنزير ألقى جارك الساجد ورصة فوق خنزير خنزير مصقود ما عليش من الرجيع ذاك ما بطلت صلاته به اللي الحي كامل محد ذيك الحياة فيه عطاه. والخنزير مثلا رجيع نجس اللي عاد عليه الرجيع ذاك تبطل صلاته به ذاك الرجيع اللي ذاك البول والله ذاك البحر اللي عليه الخنزير غير اللي عاد خنزير مسحم وضباط الصحاب ورصة فوق رقاش صلاته ما بطلت من باب أخرى شقع معه خنزير اللي طاه كل شيء كامل يعملون الصراني يعملون شنو كل شيء فيه الحياة حد ذيك الحياة فيه يعطاها بالنسبة للمس. والخارج منه شيء كامل خارج من الشيء حيطاها فيه بوله وعرقه مخاطه يقول يقولها كامل يكون هاي المسائل الله نعدون اللي خارج من الشيء حي نجيسة غير قيحين قي معناها قيحين بقيح نجس. والصديد اللي هو ماء الجرح نفخات النار والدواحي الساخن مجلس منهم ذات نجس ودم الدم نجس والسوداء نجس سوداء شني مائع أسود كدم العبيط تقرفه المعدة العبيط معناها الدم الخالص ويعود من اللي أدخن دم أدخن قالوا عن حد قده الله يضرب والله يموت. وقي شبه عرته في ذات قي معناها قيئين اللي شابه للعرة العرة اللي هي عذيرة الناس هذا القذاف المتغير بأحد أوصاف عذيرة أصفر والله مخنوس ذاك القذاف نجيس من يعود صار القذاف ما هو متغير ذاك طاها فلقى جروه من البن وقل هو بيارو بصيفته والله شبع منه وطغم معرو وقل هو بيارو بصيفته هذا النوع من القذاف طاها وآت من قبول واستن شي كامل الخارج من القبول اللي هو محل البول ذاك نجيس والله خارج من الاست اللي هو الدبع اللي هو الدبع ذاك هم اللي نجس. في الاست اربع لغات مثبته استنسى هنسة كذلك السته سوى بولي وزبل ما وحي يكون بول والله زبل شي لحم حلال شي لحم حلال بول والله زبل طاهري في هذه الغنم والله البقر والله البد عندي عنهم نجس عند الشافعيه من دوب ذلك حد قال لي سنه بول البل والله البقاء يوصلوا مراعاة لقول الشافعية احنا بعد ما يفهمنا ما الكي يطاع منه ايو البول والعذيرة العذو يعمل لا دم يذوق نجس لانها ما لم يشد اخوه الله من الشيء لحم حرام في الخيل والبغالة والحميرة الله الخنازير ذوقهم اللي نجس رجع ذاكر رجع نجس والله الشيء لحم مكروه في لنواص والذياب يوكم اللي يزبلهم وبولهم نجس. والكره في روث الحمير القول به رجحه ابن حاجب عن صاحبه هو روث الحمير هذا الخيل والبغالة اللي مشى عليه الخليل عنه نجس غير قال ابن الحاجب عن الراجح فيه عن حد لا يصلي لا تلطخ به عن لا مكروه وهذا نص المدونة هذا ذلك اللي قال ابن الحاجب حد خرص المدونة له نص أنا التلطخ مثلا بروث البغال والله الخير والله الحمير من لمن يريد الصلاة أنه لا مكروه لمن يريد الصلاة أنه نجس هذا الحكم جايب ابن الحاجب جايب ابن الحاجب الدورة المواد في المسجد باب دخول الدواب المسجد جايب مثلا آلات لا يعدل بها خلاص هم التوضيح دور يجب موجود حتى خرص له الطهارة الصلاة ذاك ما هو بل ما هو لا يرى فيها. والأرض والمياه والنبات المائع المسكر طاهرات الأرض قال لك عنها طاهر الأرض كاملة طاهرة شمامة تيرس وجميع الأراضين طاهرة والمياه المياه كاملة طاهرة كل ما طاهرة اسمه مالك اسمه ذلك اسمه أصل فيه الطاهر النبات طاهر النبات كامل طاهر منجة طاهرة طاهر ألقاش يقدر وصرها منجة ويديرها بالبنت ويصلي غير طاهرة ما معناها عنها حلال هي الخلاف كان حرام الله حلال ذوك اللي محرمينها محرمينها بأسباب من ضرها للبدن، لا عنها تضر البدن وشيء أصل كل ما يضر المنع. والزجاج طاهر غير حد ذاك شبع من الزجاج، هذا العبد الحرام اللي الزجاج لا يكتبه، لأن عنها الطهارة والحلية ما متلازمة. الأرض والمياه والنبات للمايع المسكر طاهرات، المايع الصلي مسكر كيف تفهم؟ لكن هو طاهر فمسكر كالخمر ما يغيب العقل لا مع الحواس مطرب، مع نشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد. مسكر المسكر قال عنه فيه الخمر ما يغيب العقل، يغيب العقل غير ما يغيب الحواس، ملا يعود يحلك ويعود يدفع حقه غير عقله ما هو عنده. مطرب مع نشوة دي غرح، عربدة دي عنها سوء خلقي، يعتقد نجاسة هذا نجس محرم. هو ميار التكميل تكلم عن الفرق بين المسكر والمرقد والمفتر. للماء والمسكر الطاهرات الأرض مبتدأ، المياه والنبات ذاك معطوه إلى ذاك المبتدأ، طاهرات هي الخبر. لا مزلنا نعد الأشياء اللي طاهرة، والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر موسما. الشعر معناه الزغب من حي، يسوى من شي حي والله شي ميجيد، لكن بطهر موسما معناها عنه طاهر، الزغب كامل طاهر. جعلت له سمة أي علامة بالطهارة، يكون ذاك اللي داخل منه في الجسم رويصات هذا الزغب، إلى أن تفنى الزغب من هاي الجيبة والله انتفناه من شي حي مولي ما زال أو بنا من حي معلوم عنه نجس. هو الشعر هذا الشامل لوبر والشامل دي إبل وأرنبين يعزل وذر للنعاج الصوف والباقي الشعر، هذا سامي الصغبات عند العرب اللي في البل وأرنبين والنير الباطن يقوم فذن، هم قالوا الوذر النعاج يبين قالوا الصوف والباقي الشعر على كل حال الصغب كامل طاها لقى جزوا قطعوا. المراد بالجزي ما قابل النتف إلا ما نتفته، ليشمل الحلقة إلى حلقه والحرقة والكسرة والنورة، بس حتى بدقيقة قال النورة حتى تصغر الله قطعوا زلزو الله دق تقوم على كل حال طاهر ويعملون الشيء اللي هو يعملونه. ذاك أيضا زغب الريش طاهر والخلف في نحو القصاصة ظهور وجيبة القمل، يذاك ملي زغب الريش طاهر أي ريش من هذا الديك جيفة وضع طاح منه حي وما هو بنا من حينا إلا نجا، ذاك الزغب اللي هو إلا قطعناه طاهر نقدم عدم منه سجادة أنت منصال عليه. هي الريشة هذه يتعلق بها التحكام، الزغبها طاهر والقصبة من نفسه فيها الخلاف كانها طاهر وضع ما هي طاهر، وراس طبل من إني بتدفل الحم ذاك نجس، هذا كامل لله مشي ما هو مذكبة فيه مشي حي والله شي جيبه. والخلف هو نحو قصاصة الظهور، والخلف هو ما لا تحله الحياة، شي ما تدخل الحياة إلا قطعناه من هاي الجيبة مثلا، كيف تقصاص لفها كيف القرن كيف السن، هذا فيه الخلاف إذا كانوا طاهر والله نجس وخليل مشعل نجاسته. جيفة القمل، جيفة القمل هاي زاد هي فيها الخلاف إذا تكلمنا عليها، إذا كانها طاهرة والله نجس. على كل حال قال بعضهم عنك إذا ارتدت فصل أنك أنوالها زكاة، هذا يقول بعد وقال عننا القمل في الصلاة حيث يقتل فزيده على الثلاث مبطل، لأنه لا مقد الفعل باطل مقد بعد الجن. الخلف في نحو قصاصة الظفر وجيفة القمل، وما ذكي من محرم وفي رطوبة الأجر. وقال عن شيء حرام لحمه مثلا كي هذا الحمار الله الفرس لا ذكينا في الخلاف كان عاد طاهر بالنسبة للمس، أنا قد نصلي على جلو أراه ما هو طاهر بالنسبة للكي لا بالنسبة للمس، يطهر ما ذكيته للمس من المحرم لدى ابن الشأسي يكون يلعب خنزة. قال ابن الشأسي عنه إذا هذا كناه أن يطهر بالنسبة للمس يكون يلعب خنزة ما يطهر. وفي رطوبة الأجم قال عن الجنين هذا رطوبته عنها طاهرة يكون يلعب الدم. لعنه ناظم الكلام نقل عن النووي أن بلل جنين الآدمي طاهر بالاتفاق وأحرى جنين البقرة البرزولي ما لم يكن بلله دما لأنه لا نظم الكلام. هذا الكلام من اختصار الونشريسي النوازي البرزولي. أيوة. طهير الصؤاب أو عنه عفي ودم جوف نجس في مقته. قال عن الصؤاب اللي هو القمل البيض أنه طاهر والله معفي عنه على كل حال جيه ذوك بعد أي بطل حد صلى به راس لان من الصبان من جيه الصبان سلاة ما تبطل ألا طاهر والله معفي عنه. فدم جوف نجس دم الجوف نجس في مقته معناها على المشهور. الدماء أنواعها أربعة دم المسوح نجس اتباقا دم الجوف نجس على المشهور دم العروق واللحم طاهر اتباقا ودم القلب طاهر على المشهور. دم الجوف هذا واعر جبار. قالوا عن خالقين تلاميذ علماء هذا لا يتخرجون تلاميذ الشيخ الجليل العلامة يحضيه لعبد الودود قالوا لباه احنا ما جبرنا دم الجوف. قال لهم ما هي لعتنتم السلاخة خصر تقريتيان وبعد الله خالق مساء العاد يذكره الكتب معناها انه الله خالق. هؤلاء بيات ناظمين انواع الدم الاربعة ما الى موضع ذبح ينتمي فنجس بالاتفاق من دمي كذاك دم الجوف في المشهور بعكس ما في اللحم والصدور. أيوة. جاب هون محمد مولد الأحمد فار شرح الكفاف عن هذا السلاخة منين ما يعود يتحفظ من الدم اللحم اللي ينشرم عندهم واجب حد يغسل وهذا هما سلاخة واكشو منين يجي حد ذلك للبطواء يلحق اللحم اللي هم طرح على الدم اللي مذبوح اليوم طرح على الدم اللي كيف دم المسوح ولا فم مياه ولا فم ربين ولا فم شيء. إذا واجب على حد الشرع هذا الحمل ذا هو يغسله. وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره فصل نجس. ميت غير ما مضى جيفة سماه ذا اللي قلنا عن جيفة طاهرة اللي قلنا عن جيفة طاهرة فتنقدمناها الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمي لا خلقه الخاطئ ذا كامل جيفته ما هي طاهرة جيفته نجسة. عدل محمد باب حد في الميسر قال وهو حيوان بري له دم كل حيوان بري بدمه لا جيفته ما هي طاهرة. وما مصل منه معناها ما سال منه شي سال من جيفة ذاك الحيوان اللي جيفته نجسة يسوى شنه يسوى يعاب يسوى وولو يسوى لابن يسوى شنه بعد الموت يغلي سال منه ما وطاه نجس. وما من جسم غيره انفصل معناها عن شيء انفصل ما أبنى من حي من شيء جيفته نجسة ذاك المال اللي طاح من ذاك الحي ما هو طاهر. كيف هاي الشرق إذا قطعنا أذنها وهي حية ذيك الأذن عاد تعود نجسة بها اللي هي منفسة جيفته لا تعود كيف جيفته نجسة. هاي الحوتصة إذا طاحت منها طشة هي حية يقول طشة تعود طاهرة بها اللي هي جيفتها طاهر نجس ميت غير ما مضى مبتدع نجس هي الخبر كدخ النجس كيف ذاك دخان النجاسة الدخ والدخان دخان النجاسة مالي ذاك مالي نجس مالي. لكن المضر أثاره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطاب لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي. لكن عن اللي ضر منه كيف نجس مثلا هذا الثوب لا أثر ما هو مجرد الرائحة لا بد من علوقه إذا خلطت من أحد الجيفة قادية وجد خانها مثلا عندها ثوبك إذا قبل الدخان أكحل في الثوب وراءه تنجس يعني تلا رايحة ليك ما ظل ليك لا تنجسه. هذا هو اللي قال الحطاب. القدوة معناها العالم المقتدى به الحطاب. لا محض اللقي لا صمحض معناها مجرد الملاقات. وقال ثم رايح مجرد الملاقات زد دخان ثوبك لا ينجسه. ولا صميم ولا ينجسهم ولا صميم خالص ريحه مجرد ريحة ذاك الدخان غير ما معه اللون ما معه اللون على الثوب ذاك ما يضر لا ينجس ثوبك. إذا بقي رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه. قال عن رطوبة الفرج أنها لا كيف بول صاحب ذاك الفرج إذا عاد من آدمي يكون رطوبة نجسة بها اللي بول آدمي نجسة والله من خيره والله البغالة والله ولعات من الإبل والله الغنم والله البقر طاهرة به اللي بولهم طاهر. بعضهم قاع أطلق قال عنها طاهرة في مذهبه وبعضهم طاهرة في مذهبه. كثير ماء الطعام يفسده حيث تحلل به وجامده ما ظن أن ذهب فيه كله إلا فما يظن أن يحل. قال عن كثير ماء الطعام المائع الكثير في الكثرة ما نعرف حدها الكثرة ما نعرف حدها. المائع هو الذي إذا أخذ منه شيء تراد تطرافه بسرعة في الجبن والله كي ينسى. إذا جاءت فيه نجاسة وتحللت فيه معناها ذابت فكره تنجس عمل الذاب طرافنا من الدم جاءت ذلك قد حملها من الجبن تحللت فيه رأى تنجس وستيده نجس. هذا هو المشهور تحلل به وجامده مبتدأ رأس كلام ما ظن أن ذهب فيه كل يعاد الصطعام جامد كيف تشي من دعيش ظنينا عن هذه النجاسة ذهبت فيه كامل رأى تنجس كامل إلا الصيلعات هي سارة الله في بعضهم مشات الله في زلم منه لكن اللي ظنينا عنها مشات فيها رأى تنجس وذلك الأخر اللي يسرق يا الله ينتكر الله يعمل باطل ما أخسر للشبع. فما يظن أن يحل ما يظن أن يحله النجس والذي تنجس ذاك ظنينا عن النجاسة حلت ومعنى نزلت فيه والذي تنجس ثاني يسلك أيوة النجاسة الصيدعات ما تتحلل ما ذوب في هذا اللبن جفيه أعظم من الجيبة درس وقلعناها عنه ذاك قال أخنو لا ينجسه دعت هجل عن جيبه الشرع. ونجل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة. قالت عن ابن عبد السلام اللي هو محمد بن عبد السلام شيخ بن عرفة واحد من أهل تونس الراتي معناها العالم الرباني يفيد أن القوت كالصلاة. قال عن القوت اللي هو الطعام كيف تصل ظاهره أنه كهية في العفو ظاهره أنه كهية في العفو عما يعصر التحرز منه كبول الفار ودون درهم. لا الآن طعام قاع عنده ولا كيف يصلي إذا جاب يشي من الدم أقل من الدرهم والله شيء أسير الاحتراس منه في بول الفار هذا لا ينجسه هذا ما هو مشهور مشهور لا ذاك اللي تنقدمنا لكن عنها أقوال ذكرها هو بذي اضطر الهرقاج مثلا في زمن مسغبة والله شيء. وقيل كالماء فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره وقال تقول عن الطعام أنه قاع كيف الماء عن النجاسة ما ضره يكون إذا غيرته المغارك إذا طاحت فيه النجاسة ما ضره لا تنجسه يكون إذا غيرت لونه والله طعمته والله ريحته هذا ماء السيان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه والطعام ما ذاك نفسه. وهذا القول كون الطعام يضر النجاسة تنجسه لا إذا غيرته. نحكي عن المازري قال العدوي عنه في غاية الشذوذ. والتونسي وابن نافع لا تنجس جمه بنفسه قل. قال عالم قال التونسي واحد قال ابن نافع تلميذ مالك فوت معه 40 سنة لا ينجس جمه معنى كثيره بنفسه قل أن الطعام إلى العاد ياسر وجات فيه نجاسة قليلة يعمل ذابت فيه تحليل مثلا هذاك ما يضر ما لا أقوال شاذ. أما الذي تموت فيه قمله فقد أباح علماء أكله. قال عن شمات فيه قمل الصع لا قالوا واحدة من العلماء عنه يتكل هذا ذلك مسألة فتوى في المعيار. وسئل سحنون عن ذريد وقعت فيه قملة فلم توجد، فأجاب بأنه يوكل حاجة لأنه قال عنه هذا لا يقدر عنه أن يقسمه تدريب يعني عدلهم الصين، نقول عن محتمل عنها تعود في الزر. إذن عن ذاك الآخر على احتمال عن هذا الزر دي لا، لكن الزر الآخر قد ينتكلم، وعلى احتمال عن هذا الزر الآخر الزر الثاني قد ينتكلم. قال هو عن هذا انظر، قال لك ابن يونس والأميرة والمعيار، جابوا وهم فروع اللي هو محمد مولود اذكرناها بعد باطل أسئلة اللهتين. لو وقع نجس في ماء مضاف تنجس على الأصح، ولو وقع ثار في جامد وأخرج حيا أو بالفور لم يضره ويضر المائع لخبر، وإن كان مائعا فلا تقربه بالمتنجس انتفع فيما عدا لواقع الآدمي والمساجد. هو خالق المتنجس وخالق النجس، نجس هذا اللي عين النجاسة في دم المسبوح وفي العذاب، المتنجس هذا القطعة الطاهر وتنجس. قال عن المتنجس قد حد انتفع به نقدون ابن به الداء هاي ما يتنجست، نقدون يسبقوا به الداء، نقدون يرقنوا به شيء مثلا شيء من الجلود، يكون هذا المساء حرام فيهم الانتفاع بالمتنجس. عدا معناه سوى ذواق لا دمي حرام على الدمي يقضوا عليه نشوفه شيء متنجس فيحرم شربه إلا لضرره. والمساجد حرام ما لبناء المسجد به للنجس إلا جلد ميت دبغا فالماء واليابس به سوغا. النجس الصعين النجاسة لا حرام الانتفاع به، يكون مسائل هون لا ينقلون، يكون جلد الجبل مدبوغ لكن مرخص أن ندير فيه الماء، لا مرخص فيه الماء له قوة يدفع بها عن نفسه، ندير فيه اليابس كيف ندير فيه الزرع، ندير فيه معر اليابس غير ما نطحن فيه سويها معناها مرخص فيه. وإذا درنا فيه مثلا الجبن والله شيء والطعام ذاك لا يتنجس الماء واليابس فيه سويها بل طهره بالدبغ رأي وكبكبي منهما جلاه من أهل المذهب. قالت جماعة من العلماء كم كم معناها جمع من العلماء أنه قاعد طهر بهم الحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد قبل دبغه الإهاب وبعده الأديم يا حباب، يعني الجلد كامل أنه منين يندبغ أنه طهر بالدبغ. غير ذاك الحديث حملوا مالك على الطهارة اللغوية معناها نظفته يوم إهاب دبغ فقد طهر، هذا قالوا على النطهر يجيزون بيعه والصلاة به أنك تصلي عليه. ومنهم معهم الشافع المولي. المراد بالدبغ ما أزال الرطوبة تونتنا حفظ الجلد من الاستحالة، الدبغ هنا لا شيء كامل يقلع رطوبة الجلد والله نتنو ويحفظ من الاستحالة معناها ما تتغير اللي هو لو تقواش من الملح وتحك عليه عايش من البند الحامض والله شيء توقع معي الدبغة هذه بمصطلح الدبغ. ايوه الانجاس ينتفع مسائل منها، اين النجاس ينتفع مسائل منها نشوف الله محمد فهذا غير وجاز الانتفاع بالانجاس في مواضع بها النظام قد يفي في جلد ميتة اذا ما دبغاء واكلها للاضطرار السويغاء، وجاز ان تشلى عليها الغضه معناها تنعطى لك لها الغضه جمع اضافة للذنين الدليل عبر بها أنها تقلت أن أعطل لك لابته. وجاز أن تشلى عليها الغضه بوفقهم والحمل فيه خلفه وبول الآدمي للجراح وغصة تزال بالرياح اللي هو الخمر خمر غصة ولبن الأتون للسعال للسعال الجلد للريمان فيه جاري سمعت عنه البول اللي يعدل البقرة ميت ولد نجيس الزيت للاستصباح ما توقفت الشطر الله ومن عدوى أباطين الأجساد بنجس واختلفوا في البادي. قال عن دواء باطن الجسم النجاسة أنه حرام باطن عنه حرام، فجوزه مالك بلبن الحمير رعيا لمجيز أكلها قال عن لبن حمير قد حد يشربوا يداوي به مثلا لم تشاب هاي الكحل التين راعوا القول ذاك اللي مجوزوا فيه له. اختلفوا في البادي, اختلفوا العلماء في البادي معناها ذاك الله كان مثلا هذا المرض إلى عظاهر في جرح قد ندير عليه النجاسة ندور به ولا ما قد ندير عليه النجاسة. اختلفوا في البادي لا يقبل التطهير لحم القود إلى النجس كالفخاري إن فيه سرق. قال عن اللحم إلى قدر معناها طبخ في القدر اللي هو المرجع النجاسة, هذا اللحم إلى طبخنا معاه شيء من دم المسفوح ما تقبل التطهير ما تلي أبدا يطهر. قدر بالنجس الفخاري إن فيه سرق كيف ذاك الفخار اللي هو الطين المحروق إلى سرقت فيه النجاسة الغواصة أنها كثيرة النفوذ كالخمر والبول ما تلي يطهر ما تلي بعد يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة مات ليطهر بالنسبة للحمل في الصلاة غير يجد حد يغسله ويشرف فيه يدير فيه ما يتوضى بيها أيضا قد حمل يطأ هاي قد حت يطأ والله يادر السابق ينتهي ويسخن قالوا عنه بخاء إذا جاءت فيه نجاسة وغاصت فيه هذه لا أصلناه مات ليطهر بالنسبة للحمل في الصلاة ما قدنا نرفضوه في الصلاة غير نقدوا بعد نديروا فيه ما ينتوضعوا بها ونقدوا نديروا فيه لبن وزريق يشربوه كالفخاري فيه سرى والرأس إن طبخ قبل ما غسل من دمه غسل كلا وأكل نصفه من هذا الصراخ. الرأس قال لك لا تبخناها مع دم المسوح حطاب ومع دم المسوح لاك مستثني من ذاك الحمل لا يقبل التطهير إلا أن غسلوه ونأكلوه. هذه المسألة في الحطاب ناص عليها ورأس الدجاجة ولا هي مسألة شويطة عشان الناس يقول عنها طبيخ أنها معناها شويطة كذا ذاك فرع وحده جايبه ابن أبي زيد في النوادر ونقلوا عنه الحطاء غير زر الورقة من هك لأخر اللي في فرع شويطة أراه مسألة الراس غسيلة في الزر لأخر حد خرص كذا ذاك ملي لها شويطة وتناهت النار فيه هو أصلا زرناه في النار في دم المسوح وكانت النار بل ذاك دم المسوح ذاك ملي طهر سلد كلا وأكل. وإنما للمرء أن يستعمل من النقود مصحفا به حلى هو الراجل ذاك حرام عليه الذهب وحرام عليه الفضة يديرها وحرام عليه الحرير لكن جائز له من الفضة والذهب لا نقوله إنما للحصر والإثبات للمرء اللي هو الرجل أن يستعمل من النقود النقود الفضة والله الذهب يقد يستعمل منهم لا لا نقوله المصحف المصحف من المثبتة مصحف الله مصحف الله مصحف به حلى معناها فيه شيء من حلية هذا المصحف مزخرف بالفضة والذهب جلده أو أعلاه وكتاب تصى بالنقدين بالفضة والذهب ذيك فيها الخلاف كانها مكروهة والله بدأ والسيف لإرهاب العدو يقد يعود عنده سيف ملي فيه الفضة والذهب سيف كامل الفضة والذهب والله جواه والله ما قبضه والله كامل جائز مطلقا جائز منكم. والأنف جائز الأخنافر من الذهب مولي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر لعرجة الأنصاري بأنف من ذهب والسنة مطلقة والسنة مولي قد عدلها من الذهب والله الفضة هم كامل والله سنة من ذهب والله درس كامل جائز ومطلقة وعدتهم كاملين ذهبا وفضة والله كامل وخاتما حيث يكون ورقة جائز مولي خاتم لعاد من الورق خاتم من الورق اللي هو الفضة درهمان فدون درهمين والله دون درهمين درهم 50 و5 حبة من متوسط الشعير وزن 50 و5 حبة من متوسط الشعير ذاك هو الدرهم الواحد وهذا الخاتم يعود وزن لا درهمان والله شقد فدون والتحد يعود خاتم واحد ولبسه للسنة لابسه للسنة والخلف في نحو مضبب شراء وجائز لباسه الجواهر. قال عن المضبب الصا اللي هو إناء كسر فشعب معناه أخيط بخيوط من فضة أو ذهب هذا فيه الخلاف كان جائز اتخاذه والله فيه حلقة من الذهب على الفضة والله مموه معناها مطلي من فوق بالفضة والله الذهب هو من داخل الحديد هذا فيه الخلاف كان في الخلاف كان مكروه الله حرام جائز لباسه الجواهر الراجل جائز يلبس الجواهر كاللؤلؤ والمرجان الفضة وذهب عن ما هم جائزين له قال عنها قالوا ضياء التاويل عند وحلية تلبسونها وللنساء يلبسوا كل زينة بيّن القرآن وما يبدين حق. قال عن النساء جائز لهم كل زينة يلبسوها أنواع الذهب والفضة والحرير لك سمعتم تجملا للأزواج لا تحلية سرير وصندوق نحوهما مما هو سرف مباهاة لك ذلك حرام لكن ما هو جائز للمرأة ولا جائز لها قد أحمل الفضة ولا أذهب بيّن القرآن وما يبدينه بيّن القرآن ذاك اللي يالتهم جائز لهم يظهروا له زينته نصر من شرط الصلاة فرضها والنفل وذاته بحر المسجلة قال عن شكام الخلاقة في البحر جفت طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميته مسجلة معناها مطلقا يعملوا آدمي أسوشن يعملوا خنزير يكال ميت البحر لو خنزيرا أو آدميا لا تكون حقيرا ولا يجوز وطئه لأنه مثل البهيمة فحرم النوم والحي والخارج منه غير قيح وصد